لي في الحما قوما عرفت من صبهم وإذا مرضت فصحتي من طبهم. لي في الحما قوما لي في الحما قوم عرفت بصبهم وإذا مرضت فصحتي من طبهم قوم كرام هائمون بربهم علموا بأني صادقا في حبهم وتحققوا صبر الجميل فعذبوا يا سعد خذ عني الهوى يا سعد خذ عني الهوى وله سعي واعلم بأن القوم يا عيني واعلم بأن القوم أهل المطلع حضرانا حضرات وجه يا عيني حضرات وجه غائب في البرقع يا روحي نزلوا نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي وتمنعوا عن مقلتي وتحجبوا هم عند قلبي هم عند قلبي هم عند قلبي بل وقلبي بل وقلبي عندهم وإذا بثثت الوجد بثوا وجدهم يا عيني ومعي أراهم لا أخالف قصدهم سعدت حظوظي مضردوني عبدهم والفخر لي أني إليهم أنسبوا هم عند قلبي هم عند قلبي بل وقلبي عندهم وإذا بثثت الوجد بثوا وجدهم ومعي أراهم لا أخالف قصدهم سعدت حظوظي مضردوني عبدهم والفخر لي أني إليهم أنسب من المعنى من المعنى من للمعنى ونار الشوق، من للمعنى ونار الشوق تحرقه، لقد جفاه الذي قد كان يؤرقه، ما زال طول نواهم، والله ما زال طول نواهم عنه يهلكه. هم علموني الهوى يا عيني، هم علموني البكاء يا روحي، هم علموني البكاء ما كنت أعرفه. يا ليتهم علموني كيف أبتسم. وعاذلي عاذري، وعاذلي عاذري يا عيني، وعاذلي عاذري لما رأى صغري، وعاذلي عاذري لما رأى سهري. يا ليتهم علموا ما كان من خبري، ألفتهم في الصبال حتى دنا كبري. يا عيني هم أرضعوني لبان الحب في صغري، وعندما علقت روحي بهم فطموا. وعاذلي عاذري لما رأى سهري، وعاذلي عاذري لما رأى سهري. يا ليتهم علموا ما كان من خبري، وعاذلي عاذري لما رأى سهري، وعاذلي عاذري لما رأى سهري. يا ليتهم علموا ما كان من خبري، يا ليتهم علموا ما كان من خبري. ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري، ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري، ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري. هم أرضعوني لبان الحب في صغري، هم أرضعوني لبان الحب في صغري، هم أرضعوني لبان الحب في صغري. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا حبيبي، يا سيدي، يا أبا الفقراء، يا أبا المساكين. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أبو إبراهيم، يا رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت، يا أهل الحضرة، لي منكم نظرا في حق الزهرة. وعادي لي عابري لما رأى سهري، يا ليته معلم فكان من خبري. ألفتهم في الصيبة حتى دنا كبري، هم أرضعوني لبن الحب في صغري، هم أرضعوني لبن الحب في صغري، هم أرضعوني لبن الحب في صغري. وعندما علي قد روحي بهم فطموا، وعندما علي قد روحي بهم فطموا. يا وريث المصطفى سر الوجود، يا علي الشان من خير الجدود. يا وريث المصطفى سر الوجود، يا علي الشان من خير الجدود. يا بديع الذات أنعم بالشهود، أنت نبهة حبيب للنبي. يا وريث المصطفى سر الوجود، يا علي الشان من خير الجدود. يا بديع الذات أنعم بالشهود، أنت نبهة حبيب للنبي. أحمدي الوقت تغدين خشت مجمع البحرين جبريل الفؤاد. أحمدي الوقت تغدين خشت مجمع البحرين جبريل الفؤاد. مظهر السر الخفي قوس العباد، أنت نبهة رفيع الكوكبي. يا وريث المصطفى سر الوجود، يا علي الشان من خير الجدود. يا وريث المصطفى سر الوجود، يا علي الشان من خير الجدود. يا بديع الذات أنعم بالشهود، أنت نبهة حبيب للنبي. يا حياة النفس صل بعد النوى، ولها نبوضنا الشديدة شغفي قد تراه سحب من حر الجوى. بريه السحب من حر الجوى، كاد أن يفضي به الدلف. يا وريث المصطفى سر الوجود، علي الشان من خير الجدود. يا بديع الذي أنعم بالشهود، أنت نبهان حبيب نبي. يا عدولا بهواه عنفا، يا عدولا بهواه عنفا، لحباك الله بالعيش الهني. قدراني ضد فيك تلفا، قدراني ضد فيك تلفا، وبفرط اللوم ضدك شجني. سيدي اقبلني وكن لي موئلا، سيدي اقبلني وكن لي موئلا، ليس لي غيرك ركن واصطناع. من يخاف الدار شاد وخفا، فاسلم معنا كالبهي حسني. يا وريث مصطفى وطاس الرجول يا علي والشنب طير الجدول يا بديع ذات العين والشعور أنت لنا هان حبيب للنبي. حقا وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين واهلهم والحمد لله رب العالمين. فاتحه اللهم صل على سيدنا محمد. علني الشفاء ورفع البلاء عن حضر السيدنا والمؤمنين أجمعين. الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد.